الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك: من كان عليه قضاء من صيام رمضان فهل يجوز له أن يصوم تطوعا العشر من ذي الحجة وعرفة ثم بعد ذلك يصوم القضاء، أم لا بد من القضاء أولا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أنه يجوز التطوع بجنس عبادة فائتة إذا كان الزمن متسعا، ومن ذلك ما فاتك من أيام رمضان، فإن زمن قضائه زمن متسع واسع، زمن متسع ولله الحمد، يسع القضاء ويسع النافلة، فلا تزاحم بين صوم النفل وصوم القضاء. فبما أن زمن قضاء رمضان زمن واسع فيجوز للإنسان أن يتطوع بجنسه، أي بصوم نافلة قبل قضائه، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فإذا قدمت القضاء فلا جرم أنه الأفضل والأبرأ للذمة والأبعد عن الصوارف والشواغل أو الأشياء التي قد تقطع عليك القضاء، ولأنه هو الواجب، وتقديم الواجب هو الذي تبرأ به الذمة عند الله عز وجل. ولكن إذا أردت أن تقدم على القضاء الواجب شيئا من النوافل مع اتساع الوقت كصيام يوم عاشوراء ويوم عرفة، فإنه لا بأس ولا حرج عليك لاتساع الوقت، فوقت القضاء وقت واسع. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فإذا أردت أن تؤخر القضاء وتقدم عليه صيام عاشوراء وصيام يوم عرفة فلا بأس عليك، وإن نويت بصيام عاشوراء أنه صيام هذا اليوم الفاضل مع ما عليك من القضاء فإنه يجتمع لك الأجران ويتحقق لك الثوابان إن قبل الله عز وجل منك، لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في وقت واحد فتتداخلان كما هو متقرر عند أهل العلم رحمهم الله. ولكن الأفضل كما ذكرته لك أن تشرع في القضاء تقديما للواجب على السنة، هذا هو الأبرأ لذمتك، ولأنه أبعد عن الصوارف، ولأن العبد لا يدري ما يعرض له في مستقبل زمانه، والله أعلم.